الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، كم تمر على أسماعنا وكم نقرأ في آيات الكتاب المبين من قول المولى جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وأيضا نقرأ ونسمع: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. عباد الله، اسمعوا إلى هذه الوعود الطيبة من الكريم المنان. ولكن لمن هي يا عباد الله؟ هي لمن آمن بالله وعمل الصالحات وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بفروض الدين كاملة بإخلاص لله رب العالمين ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمعوا إلى ما وعدهم الله به: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم أيضا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا اسمعوا إلى صفاتهم أيها الأخوة في الله. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أيضا لهم صفات يا عباد الله، اسمعوا هذه الصفات، أسأل الله أن يجعلنا نتصف بها إنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيضا اسمعوا لصفاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولهم صفات أخرى قال الله عنها: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو صفات أخرى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولهم صفات أخرى. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنها صفات طيبة. لذلك جزاهم علام الغيوب بما يستحقون من الدرجات العلى في جنات النعيم. هنيئا لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره واستقام على طاعة الله هنيئا له يوم أن يبعث من قبله. وقد أعدت له النجائب واستقبل بالتحف والإكرام. هنيئا لهم عندما يلقون كتبهم بأيمانهم. هنيئا لهم يوم أن تثقل موازينهم يوم الحساب. هنيئا لهم يوم أن يتجاوز الصراط. هنيئا لهم يوم أن يردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون شربة هنيئة مريئة لا يظمون بعدها أبدا. هنيئا لمن أدخله الله الجنة ونعمه بما فيها من النعيم المقيم. فهو آمن في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هنيئا لهم على الأرائك متكئون. هنيئا لهم يفجرون الأنهار ويجنون الثمار. أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. هنيئا لهم في جنة عالية قطوفها دانية. قد أمنوا من المخاوف وسلموا من الأحزان. الأحزان والهموم والغموم والأنكاد لا يمسهم فيها نصب هنيئا لهم في الجنة أمنوا من الموت وكتب لهم الخلود في دار سليمة أبد الآباد عندهم الحور في دار الحضور ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم لأنهم قاموا بخدمة المولى فرضي عنهم وأرضاهم يوم لقاه فيا من يحب أن يتبع بهم يا من يحب أن يصحبهم عليك بطاعة الله استقم على طاعة الله ويا من أعرض عن طاعة الله وابتعد عما يقربه من الله كيف حالك إذا قدمت على الله يوم القيامة كيف حال الذين أعرضوا عن ذكر الله يوم الوعيد الذين قال الله فيهم ونحشره يوم القيامة أعمى كيف حال الذين يتركون الصلاة ويضيعونها كيف حالهم يوم القيامة إذا أدخلوا سقر وما أدراك ما سقر إنها نار جهنم كيف حال الذين يأكلون الربا ويتعاملون بالربا ويحسنون على الناس كيف حالهم عندما يقومون من القبور فالذي يتثبطه الشيطان من المس ثم يسحبون إلى نار جهنم كيف حال الذين يرتكبون جريمة الزنا يوم القيامة كيف حالهم يوم الحسرة والندامة كيف حال الذين يرتكبون جريمة اللواط كيف حالهم وهم في القبور قد مسكوا خنازير ثم يوم القيامة تشتعل بهم النار كيف حال الذين انهمكوا في المسكرات والمخدرات كيف حالهم يوم القيامة يوم يسقون من طينة الخبال وما أدراك ما طينة الخبال عصارة أهل النار كيف حال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كيف حالهم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد تحقق فيهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كيف حال الذين يمشون بالنميمة ويغتابون الناس يوم يؤخذ من حسناتهم لمن اغتابوا كيف حال الذين يأكلون الحرام ويشربون الحرام ويلبسون الحرام يتعاملون بالغش والخداع والمكر والخيانة والكذب كيف حالهم يوم العرض الأكبر على الله فيا عباد الله يا من يريد النجاة يوم الوعيد بادر بالتوبة إلى الله بادر بالتوبة إلى الله قبل أن يتحقق فيك قول الله جل وعلا أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ففي ذلك اليوم لا يجاب لهم مطلب ولا يسمع لهم كلام كما أخبر الله في محكم البيان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عباد الله في يوم القيامة تظهر السرائر وتنكشف أمام العالمين. قال الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. إن يوم القيامة أمره عظيم وخطره جسيم. في ذلك اليوم العظيم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وينادي رب العزة والجلال لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم. ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ففي ذلك اليوم لا تسأل عما يحدث من الدمار من الدمار الكوني. والأرض تزلزل وتبدل والسماء تشقق بالغمام وتمور مورا والشمس تكور والقمر يقطب به والنجوم تنكدر وينقطع عقدها ويذهب ضوءها والبحار تفجر وتسجر والوحوش تحشر والنفوس تزوج والجحيم تسعر والجنة تزلف والخلائق قد جمعوا في صعيد واحد. ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. اجتمعوا ليوم الفصل يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان. عباد الله علينا أن نستعد لذلك اليوم. علينا أن نبادر بطاعة الله ونستقيم على ما يحبه الله ويرضاه. اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم إنا نسألك حسن الختام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجعلنا من هؤلاء الصنف يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان ولا تجعلنا من المجرمين. ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل حق تقاته. عباد الله تذكروا دائما يوم القيامة لعل القلوب أن تلين وترهوي وترجع وتنيب إلى الله عز وجل. عباد الله، تذكروا يوم يأتي كل واحد منا منفرد بأحزانه وهمومه وغمومه، فالقلب خائف والبصر خاشع. ثم تذكروا عندما تقبل الوحوش منفسة رؤوسها، ثم تذكروا هذه الشمس التي تشرق وتضيء العالم عندما تكور، والقمر عندما يخسف به، والنجوم عندما تتناثر وتنقدر، والسماء عندما تتشقق في الغمام، وعندما تتفتح مثل الأبواب لينزل من كل سماء ملائكتها ليحيطوا بأهل الموقف. ثم نتذكر يا عباد الله عندما تدنى الشمس على رؤوس العباد، وانضاف إلى حرها كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، وقد ذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا، ثم فاض عليهم، فمنهم ما يبلغ منه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وانضاف إلى ذلك العطش وطول القيام، فلا نوم ولا راحة. عباد الله، تذكروا عندما يتبرأ منكم الصاحب والقريب والولد والوالد والأخ، وتقطعت الصلاة والإنصاف لما في ذلك من المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، فنعس فتذكرت الآخرة فبكت فسارت دموعها على حب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: والذي نفسي بيده في 3 مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال، حتى ينظر ابن آدم أيخس ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط. عباد الله، تذكروا تلك المواقف العظيمة وأنتم مطوف في ذلك العالم، وقد تغير عليكم سماؤه وأرضه، واجتمعتم بالأولين والآخرين على صعيد واحد. الله أكبر يا عباد الله، إنه يوم عظيم. قال فيه بعض العلماء: مس في قلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، مس في قلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، مس في قلبك أيها المغرور يوم القيامة، يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت في أصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت على أهلها خلت الديار، خلت الديار، خلت الديار، فما بها مغرور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتمثلت لدى الضياء فدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين سيروا، فيقال: سيروا سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مبرور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهونه كيف المقيم على الذنوب دهور. اللهم ارحمنا بواسع رحمتك، اللهم ارحم وقوفنا يوم العرض الاكبر يا حي يا قيوم، اللهم ارحم اضعف، اللهم ارحم عرضنا عليه يوم العرض الاكبر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين، اللهم اجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين. اللهم آمن خوفنا يوم الفزع يوم الدين يا رب العالمين. عباد الله، اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين. صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا عرق الجبين وكثر الامين، اللهم ارحمنا اذا حملنا الى القبور ووضعنا في تلك اللحود وصفت علينا اللبنات وحذي علينا التراب وتخلينا بها وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور وارحم غربتنا فيها وآمن فزعنا يوم الحشر والنشور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جنات الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، استيقظوا من رغبتكم، افيقوا من غفلتكم، اكثروا من ذكر الله، اقبلوا على الله، فان امامكم القيامة، تحتاج الى زاد واحد وهو التقوى. يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، ارجعوا الى الله، والله ثم والله انها امور يؤسف لها عندما نرى المساجد بعد رمضان كيف انهزمت تلك الصفوف. اين ذهبت تلك الصفوف يا عباد الله؟ الا يراقبون الله؟ الا يخافون الله الذي يمدهم بالنعم، الذي امدهم بالصحة والعافية ورزقهم واوجدهم؟ الا يتقون الله؟ ذكروهم يا عباد الله، ذكروهم وقولوا لهم ان امامكم هادم اللذات سوف يهجم عليكم على غرة ثم تنقلون الى القبور، وفي يوم من الايام تعرضون على جبار الارض والسماوات، فكيف حالكم وقد اضعتم فرائض الله؟ فاستعدوا لذلك اليوم يا عباد الله، انه يوم يشيب منه الوليد وتضع الحوامل حملها ويفر الولد من وام والده والوالد من ولده والزوجة من زوجها والزوج من زوجته والابن من امه والام من ابنها، انه يوم عظيم. اللهم وفقنا للاستعداد لذلك اليوم، اللهم وفقنا للاستعداد لذلك اليوم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.